بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 90، ونحن مع الحديث 24 بعد 100، ومع الحديث 5 من هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا. حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله تعالى به وملازمته لذلك. وقوله: فسبح بحمد ربك، فيه وجهان: أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح، الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشركة. الوجه الثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله: سبحانك وبحمدك. وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفى بالحمد فقط، وكأن تسبيح الرسول على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني. وقوله: وبحمدك، قيل معناه: وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف، أي بسبب حمد الله سبحت، ويكون المراد بالسبب هاهنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح: بحمد الله لا بحمدك، أي وقع هذا بسبب حمد الله، أي بفضله وإحسانه وعطائه، فإن الفضل والإحسان سبب للحمد، فيعبر عنهما بالحمد. إذن تروي لنا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة العصر، بعد نزول سورة النصر، في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. النبي عليه الصلاة والسلام التزم أمر الله سبحانه وتعالى الذي قال له في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فصار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا ما كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي ركوعه، وهذا يدلنا أيضا على امتثال النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء أخذوا يفسرون ما معنى سبح بحمد ربك سبح بحمدي. يا ترى هنا ماذا يقصد بكلمة فسبح بحمدي؟ يوجد عندنا في هذه الكلمة كلمتان. الكلمة الأولى هي التسبيح، ومعنى التسبيح التنزيه لله تبارك وتعالى، على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل أمر لا يليق به. وهذا المعنى إنما يكون أنه عندما يسبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يحمد الله سبحانه وتعالى، فالتسبيح والحمد يتضمن كل منهما معنى الآخر، وهي نسبة الأفعال المحمودة لله تبارك وتعالى، فلا يحمد على فعل إلا الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك المحمود هو الله لا أحد سواه، يعني كأنه يقال في ذلك وحد الله. نفي الشركة عن الله تبارك وتعالى تعني عندما تستغفر ربا، عندما تلتجئ إلى الله، عندما تنزه الله، عندما تدعو الله، عندما تقرن ذلك الأمر بحمدك لله تبارك وتعالى، فالتسبيح يكون بنفس الحمد. أو أن يكون المعنى الآخر، وهذا المعنى لغوي عند ذلك، أي سبح عند ذلك متلبسا بالحمد، أي أذكر حمد الله تبارك وتعالى مع التسبيح، وبذلك تجد أن الوجه الأول يقتضي الحمد فقط، فأنت عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك تحمده، في الوجه الثاني تحمد الله أو تسبح الله متلبسا بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى آخر فيه معنى إضافي عن المعنى الأول. فتزيد في هذا الأمر، تزيد التسبيح تحميدا، أي أنت تنزه الله حالة كونك تحمد الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي وبحمدك سبحت، معنى هذا أي استعنت بك، كانت الأعمال طلبت التوفيق منك وما توفيقي إلا بالله. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد هذا المعنى، وعلى ذلك وجه أصحابه. من هنا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها بحمد الله لا بحمدك، معنى ذلك أي إنها تنسب الأعمال إلى فضل الله، إلى إحسان الله، إلى عطاء الله، إلى توفيق الله، إلى كل أمر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى تفضل وأحسن، لا بد أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى، والحمد ينبغي أن يكون على السراء والضراء. عندما يعلم الإنسان ما هو المآل إليه، سمعت فتاة لم يكن يعني أبوها وأمها على قدر من الدين، وعندما وجدت اليتمى هي وأخواتها من قبل أبيها ثم من قبل أمها، كانت تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلها تتربى يتيمة، ليست بحاجة إلى مال، وإنما تربت يتيمة على منهج إسلامي، على منهج فيه من الستر والصلاح وأكل الحلال إلى غير ذلك، فكان تنظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فإن اختيار الله عز وجل لوالديها مع إخوتها، هذا الأمر كان سببا من أسباب النجاح والفلاح والتدين في هذه الحياة الدنيا. فعلمت أن الله سبحانه وتعالى تمم القضاء بالنسبة لأبيها بالنسبة لأمها، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن كيف أراد الله سبحانه وتعالى بها وبأخواتها الخير؟ هذه مسألة عظيمة عندما يفكر الإنسان، كيف انتقلنا من حال إلى حال، كيف وصل الأمر بنا. أحيانا ترى، سمعت من شخص يعني يصف والده، فبعد ذلك خرج هذا الأب بالنسبة إليه عاجزا، وبعد أن خرج عاجزا كان الناس ينظرون إليه ويقولون اللهم أعن هذا العاجز منذ صغره، ولكن الأمر لو نظرت إليه صار العاجز تاجرا كبيرا، وصار أصحاب القوة ربما الواحد منهم عتالا مثلا في السوق. ترى أن الأمر، وقد رأيت بأم عيني أن ذلك العتال يأتي ليقبل يد ذلك العاجز من أجل أن يأخذ منه مالا. انظر إلى الأمر، الدعاء أحيانا ماذا يوصل الإنسان. وهذا يعني أنت عندما يدعو تمرض مثلا، فتوقع عندما يأتي أثر الدعاء بالنسبة لي إليك، عندما يدعو هؤلاء الناس لك ويدخلون إلى بيتك ويسألون الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تمثل هذا الأمر تماما. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، مباشرة امتثل النبي ذلك الأمر فوق عبادته وفوق تنزيهه وفوق أذكاره، كان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هذا معنى التسبيح. أما قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى فسبح بحمد ربك، ثم قال له واستغفره، معنى ذلك هذا الأمر، فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر التسبيح ثم بعد ذلك أمر الاستغفار. بعد امتثال قوله فسبح بحمد ربك، وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فإنه من هذا الحديث الجواز، ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا فيه بالدعاء، واحتمالها للكثرة، والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا، فليس فيه معارضة ما أمره به في السجود. إذن نجد أن النبي أولا ماذا فعل؟ قال بعد أمر الله تبارك وتعالى له بالتسبيح والاستغفار، فكان يكثر في ركوعه وفي سجوده، فعند ذلك كان يدعو الله سبحانه وتعالى وكان يستغفر الله سبحانه وتعالى. وبين لنا الشيخ أنه لا معارضة ما بين هذا الحديث وما بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فاجتهدوا فيه بالدعاء. وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فامتثل ذلك الأمر ولم يزد على ذلك، يعني ما زاد، إلا إنه كان يبين لنا أن الاجتهاد وكثرة الدعاء إنما تكون في السجود، وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. ولذلك عندما يرى هذا المظهر الذي فيه غاية التواضع وغاية الذل وغاية الانكسار لله سبحانه وتعالى، أعضاؤك السبعة تباشر الأرض، وأول ذلك يكون من جهة القبلة وجهك الذي يكون على التراب على الأرض مباشرة، وأنت تشعر بعظمة ورفعة لأنك تسجد لعظيم، وإنك تعظم الخالق والبارئ سبحانه وتعالى، حتى إن المسلم لو فقد ذلك الأمر وهو يسجد لله، لكنه ربما يسجد على كرسي لمرض ألم به، فإنه يشتاق كثيرا إلى مناجاة الله عندما يضع جبهته على الأرض. إن هذا الأمر الذي عرفه من عرفه، لقد عرفه السحرة، سحرة فرعون، عندما سجدوا لله تبارك وتعالى وخضعوا لأمر الله، فأراهم الله سبحانه وتعالى مقاعدهم في الجنة، فكان أمر ذلك أنهم امتثلوا غاية الامتثال لله سبحانه وتعالى. ليس السجود عبارة عن حركات فقط يؤديها المصلي في صلاته، وإنما هي صلة ما بين العبد وما بين ربه. تتجلى هذه الصلة عندما يقول بعد أن تستقر أعضاؤه تماما: سبحان ربك الأعلى. سبحان، انظر، إن سبحان ربي الأعلى. عندما يقول الإنسان هذا الكلام وهو في حالة سجوده، يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه، عندما يكون في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، عندما يعلم هذا الإنسان أن أشرف الخلق على الإطلاق كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقف في الليل ويصلي قيام الليل ويطيل في ركوعه وفي سجوده، ويسأل الله سبحانه وتعالى، وتتورم قدماه من القيام، ومع هذا كان يقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وعندما كان أكثر الناس قربا لله تبارك وتعالى، كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس صلاة، فلقد نسخت صلاة الليل في حق المسلمين وجوبا وبقيت سنة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي قيام الليل، يقوم من فراشه فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. انظر إلى هذه المواقف التي يقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك علينا أن نفعل ذلك، وأن نسبح ربنا سبحانه وتعالى، وأن نستغفره في ركوعنا وفي سجودنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نحن نؤدي صلاة، هذه الصلاة تسقط الفريضة عنا، بقي مسألة هامة وهي أن يتقبل الله صلاتنا. وانظر، هنالك فرق كبير بين إسقاط الصلاة وما بين قبول الصلاة. إن الذي يصلي أسقط صلاة الفرض، هذا يصلي نعم، لكن هل قبل الله؟ مسألة القبول مسألة أعظم بكثير. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي مع المتقين، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا ركوعنا، وأن يتقبل منا سجودنا، وأن يلهمنا دائما التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة والإنابة إليه، وأن يجعلنا نراقب ربنا في كل سلوكنا، في أعمالنا، في حركاتنا، في تدريسنا، في أعمالنا مع الخلق جميعا، نراقب ربنا سبحانه وتعالى. هذه حقيقة العبودية عندما تسبح الله وعندما تنزهه عما لا يليق به. وفي حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ، وقول عائشة: ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله يقتضي تعجيل هذا القول. يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر فتح مكة وبعد ذلك يقول هذا القول، أم امتثل هذا الأمر مجرد نزول هذه الآية؟ نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر عقب نزول هذه الآية، يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقب نزول الآية من النزول، والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بعد نزول الآية والصلاة الأولى بعده. وقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيها إذا جاء، وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط الأمر به؟ جوابه أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ، ويكون صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه، إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع، وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي، ولا بد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أن يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالا للأمر، والله أعلم. هذه المسألة مسألة يتأول القرآن. عندما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح وسمعها الصديق رضي الله عنه أخذت عيناه تذرفان، وهذا الأمر في السورة إنما يدل على فتح كبير وعلى استبشار عظيم، فالنصر سيكون، وفتح مكة وهي أكبر مشكلة كانت في حياة المسلمين، فهي قبلة المسلمين، ما إن تتطهر من الأوثان ومن الشرك وأن لا يكون فيها مشرك وأن لا يكون فيها عبادة لصنم حتى يأخذ المسلمون بالفرح والسرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قام ففتح مكة. طبعا جاءت هذه الآية قبل فتح مكة. إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد مباشرة، فماذا فعل؟ امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ما إن نزلت السورة حتى طبق. طيب هذا الشرط يحتاج، كما تقول مثلا والله إذا شفى الله مريضي فلله علي مثلا أن أتصدق، أن أذبح خروفا. طيب هل يجوز لك في هذه الحالة أن تتعجل هذا الأمر، يعني أن تشكر الله سبحانه وتعالى قبل هذا الشفاء، ممكن أم لا؟ يعني ممكن. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما إن نزلت هذه الآية حتى بادر مباشرة قبل الفتح وقبل الشروط التي تحدث، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قبل كل ذلك امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر كيف يكون نستطيع أن نجمع فيه، كيف يكون الامتثال قبل وقوع الشرط؟ نقول ألا يجوز أن يكون ذلك أولا على سبيل الأمل والخير والتبرع عند ذلك، فقام رسول الله شاكرا لربه سبحانه وتعالى فشكره على الأمر قبل حصوله؟ نعم، إذن كان الأمر قسما، قسم قبل الوقوع وقسم بعد الوقوع، أما قبل الوقوع فكان تبرعا والقسم الثاني الذي كان أما قبل النصر فكان تبرعا، وأما بعد النصر فكان امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وأعود إلى الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق لماذا السؤال تأثر كثيرا بنزول هذه الآية؟ ما مهمة الرسول؟ هكذا صار يفكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. مهمة الرسول أن يأتي إلى قوم أشركوا بالله تبارك وتعالى فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن الجور والظلم إلى العدل والمساواة، ومن اتباع الناس إلى اتباع أوامر الرحمن تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر تم، ودخل الناس في دين الله، وانتشر الإسلام في جزيرة العرب. وقال الله عز وجل لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. والنبي سبح، ماذا معنى ذلك؟ انتهت المهمة التي أوكلت للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك فهم قرب نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الرسول سيفارق هذه الحياة الدنيا لإتمام الرسالة. ومن هنا عندما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان هذا الأمر قريبا جدا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما وقف كما ذكرت لكم بالأمس، وقف النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة خطيبا في حجة الوداع، لم يكن بين تلك الحجة وما بين وفاته صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشهر. لذلك يعني هذا المرض الذي كانت قد تسارع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، ولو كان في هذه الدنيا خير لأبقاها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء يخيرون، فاختار لقاء الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وبعد أن أوصى الناس وكان يتطلع عليهم، فسر قلبه صلى الله عليه وسلم عندما رأى أمته تقتضي بالصديق عندما أمره: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعلم اجتماع الأمة بعده. فكان أول إجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التف الناس واجتمعوا جميعا بدون استثناء على مبايعة سيدنا الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأمر. فعلينا جميعا سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكثر من التسبيح، وأن نكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المسلمين عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، عن المسجد الأقصى الذي يترنح فيه اليهود والذين يسعون في الأرض فسادا. وبعد ذلك إن المسلمين اليوم تراهم في ذل، تراهم في ضعف. اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم أبعد عنهم أسباب الذل والانكسار والتبعية يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على رجل صالح يا رب العالمين، كما جمعتهم على نور الدين الشهيد، وكما جمعتهم على صلاح الدين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل القوة في قلوبهم وفي صدورهم وفي عقولهم. اللهم اجعلهم يحررون هذا البيت العظيم يا رب العالمين، إنه بيت من بيوتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نغار على هذا الدين، اللهم اجعلنا نأسف على ما حصل من أعمالنا ومن أعمال قومنا، فاجعلنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين، وافتح علينا الفتح العظيم كما فتحته على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم حقق فينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ معنا إلى باب آخر وهو باب الوتر. يقول الشيخ في الحديث 25 بعد 100 والحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد في حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني إذا أردت أن تقوم متبرعا في صلاتك في الصلوات التي لا توصف بالفريضة، وأردت أن تفعل هذا الخير، فخير الإنسان أن يقوم يناجي ربه تبارك وتعالى: فصلي ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين، ولو أردت عددا كبيرا فأنت تصلي ركعتين ثم تنشئ ركعتين وهكذا. وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لمن حصرت صلاة الليل في المثنى. وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي: وقد أخذ به الشافعي وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد، وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين، ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات، لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع فبعد السادسة والسابعة، وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز، وإنما ألجأه إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب، وليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين، ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره. نعم. إذا نحن نريد الآن أن نفسر معنى هذا الحديث وماذا أخذ منه الأئمة. اتفق العلماء على أن الأفضل في قيام الليل وفي صلاة الليل وفي صلاة النافلة أن تصلي النافلة ركعتين ركعتين، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا ما اعتمده الإمام مالك. لا يعني أنه أخذ به ألزم به قوله أنه ينبغي أن تكون ركعتين ركعتين، ولكنه نظر رحمه الله أي الإمام الشافعي إلى صلوات الفرائض، فمثلا في صلاة الفرائض عندنا الفجر ركعتين، وعندنا الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فلو نظرت إما أن تسلم من ركعتين، وإما أن تصلي ركعتين تشهد ركعتين تشهد، وإما أن تصلي كصلاة المغرب ركعتين تشهد ركعة تشهد. الآن نريد أن نشبه النوافل بالفرائض، هذه صلاة فرضها الله تبارك وتعالى، تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت حتمية فتسمى الفرائض، وإن كانت غير ذلك تسمى السنن. والفرائض 5 لا يزاد عليها، والدليل على ذلك قول ذلك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. طيب الآن نريد أن نصلي مثلا الوتر، كيف تؤدى صلاة الوتر عند الإمام الشافعي؟ يمكن أن تصليها ركعة وأن تفصل بعد ذلك ركعة وتسلم، ومن الممكن أن تصليها وترا 3، 5، 7، 9، 11 ركعة. طيب كيف نؤدي هذه؟ تؤدى بعدة طرائق، إما أن نصلي المغرب، إما أن نصلي الوتر ركعتين ثم ننفرد بركعة، وإما أن تتصل هاتين الركعتين بكصلاة المغرب تماما، نصلي ركعتين نجلس للتشهد ثم نأتي بركعة، وإما أن نصليها متصلة مع بعضها البعض 3 ركعات نجلس جلوسا واحد في الأخيرة، وهكذا نفعل في 5، 7، 9، 11. إما أن نصلي ركعتين ركعتين نفصل ما بينهما ثم نوتر في الأخيرة، وإما أن نصلي هذه الصلوات مثلا 3 نصلي 4 ثم نتشهد تشهد واحد ثم نقوم للخامسة، أو نفعل 6 مع بعضها البعض ونتشهد ثم نقوم إلى 7، أو نفعل مثلا 10 ثم بعد ذلك نقوم إلى 11. إذن في كل صلاة وتر مهما بلغ لا يزاد على تشهدين، وإما أن نفصل أيضا نصلي هذا العدد 2، 4، 6، 8، 10 لا نزيد على هذه الصلاة عن تشهدين ثم نأتي بركعة إذا أحببنا أن نفصل هذه الركعة عنها. ومن الممكن أن نصلي مثلا 11 ركعة بتشهد واحد، لكن الزيادة على تشهدين لا يجوز، الأخير وما قبل الأخير بركعتين هذا ما نفعله، هذا إذا كانت الصلاة كالوتر. وإن كانت الصلاة أخرى مثلا رباعية فنصليها إما كالظهر وإما متصلة مع بعضها البعض، وهذا أمر جائز عند الإمام الشافعي. وأفضل أنواع الصلاة عند الإمام الشافعي بالنسبة للوتر مثلا هي أن نصليها 3 بتشهد واحد مفارقة لها عن صلاة المغرب. نعم. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كان يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما، وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه، والاستدلال به لهذا القول كما تقدم وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب فإن ذلك ضعيف جدا، لأن المسائل التعبدية إنما تؤخذ كما جاء، جاء النص بقصر الصلاة الرباعية فقط، أما الثلاثية وأما الثنائية فلم يأتي النص بها، ونحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. بقي هل تنعقد الصلاة بركعة أو لا تنعقد، قولان معتبران في المذاهب. الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله توتر له ما صلى. فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة، وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة، يعني لا بد عند الإمام مالك أن تصحب ذلك بركعتين قبلها، عند ذلك تشفع هذه الركعة لتوتر بهذه الركعة لشفع كان قبل هذه الركعة، يعني لركعتين أو لأربع أو لأكثر من ذلك. الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح، وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما ينتهي بطلوع الفجر والثاني ينتهي بصلاة الصبح، لكن الأول هو المعتمد. الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر، يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك. وإن كان يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب، ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر. يعني عندما قال صلاة الليل أجاب صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا هو الأمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فهذا استدلال لا خلاف في آخر صلاتكم وترا، وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة، أن يحمل الصيغة على الندب. معنى ذلك نحن إذا أردنا أن نفعل ذلك فنجعل آخر الصلاة الوتر، لكن في هذا الأمر ماذا قال العلماء؟ قال العلماء لو قام الإنسان بعد صلاة العشاء فصلى ما صلى، وكان يعني يعلم ويظن ظنا راجحا أنه يقوم إلى صلاة الليل فيؤخر الوتر إلى ما بعد صلاة الليل، وإن كان يخشى أنه لا يقوم فعند ذلك يوتر قبل أن ينام، فإذا قام تهجد ولا شيء عليه، وإن أحب أن يعيد الوتر يعني، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. أيضا بعض الناس يفعل شيئا آخر، يجبر الركعة الثالثة بركعة رابعة، ولا حاجة لهذا الأمر أصلا، ولا يوجد يعني دليل قوي على ذلك. يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية، وإن لم يشفعه بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر أخيرا؟ فيه قولان للمالكية، الذين قالوا بالوجوب قالوا إن لا بد أن يجعل الوتر آخر الصلاة، فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال إنه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة. عندما نقول فإذا قال لا وتران في ليلة معنى ذلك فعل الوتر فلا يعيد الوتر الثاني، فلزم عند ذلك يعني إذا أراد أن ينهي الوتر الأول أن يشفع له، أن يشفع الوتر الأول، فإن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. معنى ذلك الذي أصر أن يكون آخر صلاة الليل وترا ماذا يفعل؟ وأراد التهجد عند ذلك يشفع لهذا الوتر بركعة، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم إذا أراد أن يختم قبل الفجر يختم بالوتر. وهنا قد جمع ما بين أمرين، جعل آخر الصلاة وترا ولم يجعل وتران في ليلة واحد. وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر، فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث وطول الفصل، وإن وقع ذلك فإن لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع وامتنع إعادة الوتر أخيرا، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يحتاج إلى الاعتذار، وهو محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. يعني إن الإنسان إذا فعل الوتر ولم يعد ذلك الوتر، معنى ذلك ترك مستحبا لكنه لم يفعل مكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا وتران في ليلة في ليلة واحد. وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر للأول، محافظة على قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة. واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى، وهو أن التنفل بركعة فردة هل يشرع؟ فعليك بتأمله. ملخص هذا الأمر أن الإمام الشافعي يقول بجواز التنفل بركعة واحدة، فإذا أراد أن يشفع شفع، وإذا أراد أن يكتفي وأن يحمل الأمر على الاستحباب عند ذلك اعتمد على الوتر. ولذلك العلماء كما قلت قسموا الأمر إلى قسمين اثنين، إن كنت تتحقق من قيامك فماذا تفعل؟ تؤجل الوتر بعد قيام الليل، وإن كنت لا تتحقق صلي الوتر وبعد ذلك تنام. ثم قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت من كان من كل الليل قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، والحمد لله رب العالمين.